الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله عز وجل أن جمعني وإياكم في هذا اللقاء المبارك أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء مباركا نتواصى فيه بالحق ونتواصى فيه بالصبر. وهذه اللقاءات المباركة لها أثر عظيم في نفوس السلفيين من التواد والتحابب والأخوة في الله عز وجل، ومن ظهور السنة، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحمده جل وعلا أن وفقني وإياكم لهذا المنهج القويم وإلى هذا الصراط المستقيم. وأيضا من آثار أو من ثمار هذه اللقاءات إغاظة أهل البدع والأهواء، لا رفع الله لهم راية ولا حقق الله لهم غاية، وهم صاغرون، وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فأسأل الله الكريم أن يحييني وإياكم على السنة، وأن يميتني وإياكم على السنة. وأحببت في هذا المقام أن أذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبهذا الموسم المبارك، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. فهذه العشر قد عظمها رب العالمين فأقسم بها في كتابه، فقال عز وجل: والفجر وليال عشر. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد أنها العشر الأوائل من ذي الحجة، أنها العشر الأوائل من ذي الحجة. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. وهذا حديث جليل وعظيم، وقد قال فيه ابن رجب رحمة الله عليه بأنه حديث عظيم جليل. وهذه العشر بارك الله فيكم، يقول الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز هذه العشر، أي عشر ذي الحجة، قال: لاجتماع أمهات العبادة فيها، لاجتماع أمهات العبادة فيها من الصلاة والصوم والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها، ولا يتأتى ذلك في غيرها. فعلى المرء العاقل أن يبادر بالأعمال الصالحات وأن يسابق إليها وأن يستعين بربه ومولاه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والمعان من أعانه الله، والمعان من أعانه الله عز وجل. وتعلمون أن جهاد النفس له أربع مراتب: جهاد النفس بالعلم، وجهاد النفس بالعمل الصالح، وجهاد النفس بالدعوة، وجهاد النفس بالصبر. فينبغي على المرء المسلم أن يجاهد نفسه في تحقيق العمل الصالح بالمسارعة إليه والمسابقة له، وعليه أن يبادر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتحرى الخير يعطه. فمن تحرى الخير والطاعة والعمل الصالح وفقه الله وأعانه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وروى مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي. ثم قال: يا عبادي استهدوني أهدكم، يا عبادي استهدوني أهدكم. فينبغي على المرء المسلم أن يسعى في إصلاح عمله. فأنت في هذه الدنيا أعمالك مشهودة، وأعمالك مكتوبة، وأعمالك مرصودة، فالله عز وجل شهيد على عملك. وكفى بالله شهيدا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا، بما عملوا، ما موصولة تفيد العموم، بما عملوا. فالله عز وجل ينبئ عبده يوم القيامة بعمله. ولهذا قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الكتاب أعمالك أيضا رصدت في كتاب، قال سبحانه في كتابه الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الملائكة الحفظة يكتبون عملك ويكتبون قولك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. أيضا الأرض التي تمشي عليها والتي تطأها بقدمك، فإنها تشهد عليك يوم القيامة، كما جاء في السنن من حديث أبي هريرة في قول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. فإن الأرض تشهد على العبد بما عمله، أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على العبد أن يجاهد نفسه، وأن يحاسبها، وأن ينظر إلى أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، وأن يبادر إلى العمل الصالح. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالميزان عند الله، فالميزان هو العمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا مال ولا حسب ولا جاه ولا وجاهة، إنما هي الأعمال الصالحة، إنما هو العمل الصالح كما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والمرء إذا جاءه ملك الموت وجاءته المنية يتمنى أن يعود إلى الدنيا وأن يرجع إليها: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيتمنى إذا جاءت سكرة الموت وجاء ملك الموت لقبض روحه يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع المال ويرجع الأهل ولا يبقى إلا العمل، لا يبقى إلا العمل. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال الميت وخروج الروح منه فأخبر أن الرجل الصالح يأتيه عمله على صورة رجل صالح، فالرجل الصالح يأتيه عمله بأحسن صورة وعلى أطيب ريح، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. ومن كان من أهل الفجور وأهل النفاق وأهل الكفر فيأتيه عمله على أقبح صورة وعلى أنتن ريح، فيقول له: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالشر، فيقول له: أنا عملك، أنا عملك. بل أهل النار يوم القيامة إذا دخلوا في النار فإنهم يتمنون أن يعودوا إلى هذه الدنيا من أجل أن يعملوا الصالحات. قال تعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فأوصي نفسي وإخواني بأن نجاهد أنفسنا بالأعمال الصالحة التي تقوم على العلم والدليل والبرهان والحجة. فالإمام البخاري بوب باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فعلى المرء أن يكون فقيها متعلما طالبا للدليل طالبا للبرهان حتى يكون على بصيرة في عمله، في معتقده، في منهجه، في عبادته، في سلوكه، في أخلاقه، في آدابه. وهذه هي سمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الأعمال الصالحة هي أعمال ظاهرة وهي أعمال الجوارح كالذكر وتلاوة القرآن والصلاة والزكاة والحج، وأعمال باطنة وهي أعمال القلوب كالحب والإخلاص والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة. فهذه أعمال القلوب وهي أجل وأعظم كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. فينبغي إخوتاه أن نكون من أهل الأعمال الصالحات، من أهل الأعمال الصالحات. فإن أهل الأعمال الصالحة هم خير الناس، هم خير الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أهل الأعمال الصالحة هم الفائزون، هم الرابحون، هم الذين استثناهم الله عز وجل من الخسارة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، فهذا تخصيص بعد عموم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن أهل الأعمال الصالحة هم أهل هم أهل الحياة الهنية وهم أهل العيشة الرضية. أكرمهم الله بنعيم القلوب وانشراح الصدور واطمئنان النفوس. وقد قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فقيل: ما هي؟ قال: طاعة الله، أي الأعمال الصالحة. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، أي لا كدر فيها، لا كدر فيها ولا عناء، فيحيا في حياة رضية وعيشة هنية. أهل الأعمال الصالحة أكرمهم الله عز وجل أو يكرمهم الله عز وجل بالثبات، بالثبات على دينهم، بالثبات على استقامتهم في الحياة الدنيا. عند سكرات الموت، عند لقاء الله عز وجل، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. لو أن أهل الحق فعلوا ما يوعظون به، أي ما أمرهم الله به من فعل ففعلوه ومن ترك فاجتنبوه، فهذا هو خير لهم، يحصلون هذه الخيرية، خيرية مطلقة في الدنيا والأخرى، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإن أهل الأعمال الصالحة يثبتون عندما تتوالى وتتتابع الشبه، إن أهل الأعمال الصالحة وأهل البصيرة والعلم والإيمان والعمل الصالح يثبتون عندما تتوالى الشبهات، إن أهل الأعمال الصالحة يثبتهم الله عز وجل عند سكرات الموت، وعند سؤال الملكين، وعند لقاء الله عز وجل، وأيضا يعطيهم الله عز وجل الأجر. قال سبحانه في كتابه الكريم: لكان خيرا لهم، هذه هي الأولى، وأشد تثبيتا، هذه هي الثانية، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. والأجر أجر عاجل في الدنيا بالرفعة والتمكين، وكذلك النصرة، وكذلك نجاة الله عز وجل، أو أن ينجيه الله عز وجل من كيد الأعداء ومن كيد الماكرين ومن كيد الكائدين، وكذلك الأجر العظيم في الأخرى. ثم قال عز وجل بعدها: ولهديناهم صراطا مستقيما. فالأعمال الصالحة من داوم عليها هداه الله عز وجل إلى صراط مستقيم، وإلى هذا الإسلام المحض الخالص، وإلى هذه السنة البيضاء التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعلمون أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك يقول الله عز وجل في شأن بني إسرائيل: فنبذوه وراء ظهورهم. قال مالك بن مغول رحمة الله عليه: أي تركوا العمل به، أي تركوا العمل بالتوراة وبما أنزله الله عز وجل عليهم، فلما تركوا العمل بالحق شغلوا بالباطل. ولهذا قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فينبغي على المرء أن يكون من العاملين، العالمين العاملين القائمين بالحق، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالعلم النافع والعمل الصالح، أرسله الله بالعلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه بعد كل صلاة صبح أن يوفقه وأن يسدده للعمل الصالح، فكان يقول كما جاء عند أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. والعبد سيسأل يوم القيامة عن علمه، فقد روى أحمد وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه فيما عمل به، أو عن علمه بما عمل به. فينبغي على المرء أن يتقي الله عز وجل، وأن يعمل بهذا العلم فإن العلم قد يكون حجة لك أو عليك. فبنو إسرائيل علموا ولم يعملوا فكانوا من المغضوب عليهم. وقد قال أبو محمد الهلالي: سفيان بن عيينة ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل. فينبغي إخوتاه أن نتقي الله عز وجل وأن نسعى في العمل الصالح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وعلى المرء أن يطلب ربه ومولاه وأن يسأله، فأنت في كل ركعة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وإن العبادة لا تتحقق إلا بعد عون الله عز وجل، فإنك تطلب ربك ومولاك أن يعينك على تحقيق العبادة، على تحقيق التوحيد، على تحقيق الاتباع، على أداء ما فرضه الله عليك، وعلى اجتناب ما نهاه الله عز وجل عنك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس ومن أسرع الناس إلى العمل الصالح. جاء في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح صائما اليوم قال أبو بكر أنا، قال من تصدق اليوم قال أبو بكر أنا، قال من زار مريضا قال أبو بكر أنا، قال من صلى على جنازة قال أبو بكر أنا. فأبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وخير البشر بعد الأنبياء، وفقه الله لهذه الأعمال الصالحات، وفقه الله عز وجل وأعانه وسدده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتحرى الخير يعطى. نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنزلت هذه الآية: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني أريد أن أتصدق به. فقال: اجعله في قرابتك، اجعله في قرابتك، عملوا بالقرآن، عملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن أم حبيبة في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فقالت: والله ما تركتهن منذ أن سمعتهن من النبي عليه الصلاة والسلام. قال عنبسة ابن أبي سفيان وهو الراوي عن أم حبيبة: والله ما تركتهن منذ أن سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس وهو الراوي عن عنبسة: والله ما تركتهن منذ أن سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيح لما طلبت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، فأرشدها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تسبح الله 33، وأن تحمده 33، وأن تكبر الله 34 إذا آوت إلى فراشها. فقال علي: فما تركتهن في صفين، أي في وقعة صفين وفي الحرب وشدة القتال، ما ترك علي رضي الله تعالى عنه العمل الصالح، هذا العمل الصالح. فهذه أيام مباركة، علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نبادر بالأعمال الصالحة، بالصدقة، بالصيام. فها يوم عرفة قد أقبل، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأحتسب في يوم عرفة أن يكفر الله به السنة الماضية أو السنة القادمة. يوم النحر هو أفضل أيام السنة، وهو يوم الحج الأكبر. ينبغي على المرء أن يتقرب إلى الله فيه بالطاعات، من الخروج إلى العيد بالتكبير والتهليل وبصلاة العيد وبالرجوع إلى أضحيته والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتقرب بهذه الأضحية لله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، فإن الذبح وإراقة الدم من أجل العبادات المالية، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من أجل العبادات المالية، كما أن الصلاة من أجل العبادات البدنية. ولهذا قرن بينهما في آيتين: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فينبغي أن نبادر بالأعمال الصالحة وأن نسابق إليها. وأخص نفسي أولا وطلاب العلم والدعاة والخطباء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكونوا من أسرع الناس إقبالا على الأعمال الصالحات، من أسرع الناس إقبالا على الأعمال الصالحات. يقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ فينبغي على طالب العلم وعلى الداعية والخطيب والإمام والقدوة بين أهله وقومه أن يبادر بالأعمال الصالحات، وأن يكون قدوة لقومه وللناس حتى يقتدوا بفعاله ويقتدوا بسمته ويقتدوا بدله. جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيطاف به أو فيطوف أو فتندلق أقتابه فيطيف عليها كما يطوف الحمار على الرحى، فيأتيه أهل النار فيقولون له: من أنت؟ فيقولون له: أنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. وأيضا جاء عند الطبراني من حديث سمرة بن جندب أو حديث جندب بن عبد الله الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الخير، مثل الذي يعلم الخير الناس وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء؟ قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا تفعلون. رواه ابن حبان وصححه الألباني. وقد جاء عن إبراهيم التيمي وعلقه البخاري في كتاب الإيمان حيث قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا، أن يخشى أن يكذب وأن يكون من الكذابين. نسأل الله السلامة والعافية. فأوصي نفسي المقصرة وإخواني وأبنائي أن نجاهد أنفسنا بالأعمال الصالحات، بها تزكو النفوس وبها تطهر القلوب، وخاصة مع شرطيها ألا وهما الإخلاص والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ميزان باطن وهو الإخلاص، وميزان ظاهر وهو الاتباع. فتأتي بهذين الشرطين فيقبل عملك وترفع درجاتك وتقال عثراتك ويرفعك الله ويزكي الله عز وجل لك نفسك ويطهر قلبك. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى الأعمال الصالحة، وأن يقبل منا ومنكم الخير والعمل الصالح. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عمرو بن أوس يروي عن عنبسة بن أبي سفيان. سبق لسان، قلت عمرو بن أوس قال: ما تركتها منذ أن سمعتها من سفيان. بارك الله فيك. عمرو بن أوس يرويه عن عنبسة بن أبي سفيان، عنبسة يرويه عن أم حبيبة. والآن بإذن الله عز وجل هناك مداخلة للشيخ الفاضل أبي الخطاب طارق درمان حفظه الله تعالى ورعاه. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده وأن يسدده وأن يوفقه، فهو من إخواننا ومن المشايخ الفضلاء ومن طلاب العلم الفضلاء الذين نفع الله بعلمهم وبتوجيهاتهم. نسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه.